مضارب فيكون والدة فاعل لا تضار والدة بولدها أي لا يحصل لا يحصل من الوالدة إضرار للزوج بسبب هذا الولد وتلقيه على الزوج وتعلم أنها متعلقة به فيتأذى الزوج من بكائه وصراخه ويرى أنه يتلوى بين يديه ولا يعلم له علاج إلا أنه يعود إلى حضن أمه وأمه تأباه في ذلك فيقول الله عز وجل لا تضار والدة أي لا تضارق والدة بولد يتسر هذا الولد من أجل المشتقة وغير ذلك وإن قيل لا تضارر لا يعني قرأت بالفتح فهي مبنية للمجهول أي أن الوالد لا يضار الوالدة بهذا الولد لا تضار والدة بولدها إلا تضارر والدة فوالدة نائب فاعل للمضارة هذه والذي قام بالمضارة هو الوالد لما انفصل وأراد النكاية بها نزع الولد من يد أمه وجعلها كالواهنة كالحيرة ويتعبها في ذلك فناسب الله عز وجل الوالدين فقال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يصح للمرأة أن تضار الزوجة بسبب هذا الولد ولا يجوز كذلك للوالد أن يضار الزوجة المرأة أمها بانتزاع الولد منها فإن قرأت بالكسر فتكون الوالدة فاعل وإن قرأت بالفتح فتكون الوالدة نائب فاعل والقراءة السبعية الأخرى لا تضار والدة بولدها فتكون لام ناهية لا ليست الأمر ليس المراد هنا النهي إنما المراد بها إخبار كما قال الله لا تكلف نفس إلا وسعها كذلك خبر من الله عز وجل لا يحصل ولا يحدث مضارة من الوالدة بسبب هذا الولد ولا من الوالد بسبب هذا المولود فهو إخبار من الله عز وجل والقراءة أخرى قرأ بها أهل الحجاز وقرأ بها عاصم فيقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وكذلك المولود له لا يضر الزوجة بولده وكثير من الخصام في المطلقات إذا كنا ذوات أولاد أو ذوات أحمال ووضعنا حملهن يحصل النزاع ويتعقب الشيطان وتأتي عزة النفس وينفخ الشيطان في الأم أو في الأب ويأتي قرناء السوق فيثيرون الفتن فيذهب الزوج فينزع الطفل من أمه ويتركها ولها ونسمع كثير من هذه القصص وهذا لا يجوز شرعا أو تأتي الأم وتعلم أن الأب تعبان أمره في حيرة وفي كذا فتلقيه عليه حتى يتورط في شأنه كيف يقوم بأمره كيف يقوم بشأنه فنهى الله إليهما أن يقوما بهذا الفعل يقول الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك قوله سبحانه لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها هذه جملة اعتراضية أصل الكلام وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك مثل ايه مثل ما على المولود له من الرزق والكسوة وعلى الوارث كذلك. لو عدم الأب لم يوجد يقوم كذلك بالكسوة والرزق، أو عدم الأب من النفقة كان فقيرا معدما ولم يوجد له مرضعة، أو أن الأم لم تستطع إرضاعه، فعلى الوارث مثل ذلك. وفي الآية إشكال عظيم. وعلى الوارث، أي وارث؟ وارث الأب أو وارث الطفل؟ إن جعلناه وارث الأب فيقول وعلى وارث الأب مثل ذلك، أي مثل النفقة التي كانت عليه، وهذا أمر متبع، لأن النفقة إنما تجب على الأب لأبوته، وما عدا ذلك لا تجب عليهم النفقة، لا تجب على أحد النفقة، من باب الإحسان ومن باب النصرة ومن باب المودة والقرب، ليس من باب الوجوب، ليس هناك أمر واجب في هذا. وإن جعلنا الوارث وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث الصبي، ورجح ذلك كثير من أهل العلم، أي أنه في حالة عدم وجود المولود له على وارث الصبي حين موته، أي على من يرث الصبي، من هو في حكم الوارث، من يرث الصبي كأن يكون أخ له، كأن تكون أخت له، كأن تكون أم له، كل هذه كل أولئك يدخلون في لفظ الوارث. وعلى الوارث مثل ذلك، أي ما على الأب من النفقة. ويظل الإشكال قائم أن بعضا من هؤلاء لا تجب عليهن النفقة إلا على الأخ أو الأم. الأخ إذا قيل أن أخاه لا يوجد من ينفق عليه فيجب عليه حينئذ النفقة، ولعل هذا أرجح الأقوال. أو الأم تجب عليه النفقة، تجب عليها النفقة في هذه عن الإرضاع. فيقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، هذا أولى ممن قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي من عدم الإضرار بالمولود، فلا يصح من يرث هذا المولود أن يضر بهذا المولود، لأن الله نهى الوالد ونهى الوالد بالإضرار. والقول الأولى الأول أصوب، وعلى الوارث مثل ذلك في النفقة والكسوة. اسمع شيء من التفسير ثم نعود إليه إن شاء الله. اقرأ يا أخي وارفع صوتك. هذا ابن عطية رحمه الله جعل الآية خبر في محمل الأمر، بمعنى الأمر، وجعل الأمر من قبيل المشترك. ايش معنى المشترك؟ الأمر الأصل فيه للوجوب أو يكون للنذر. لا يصح أن تجعل الأمر للنذر وللوجوب في آن واحد إلا على قول بعض أهل العلم. سمى المشترك، المشترك هو اللفظ الذي يصلح لمعنيين كالقرء بمعنى الطهر والحيض. هل تحمل الآية بالمعنيين؟ تقول أن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن، أي ليرضعن، والأمر للوجوب أو للندب، ويصلح لكليهما، وللوجوب لمن كانت لمن لا توجد للطفل مرضعة إلا الأم يجب عليه، وللنجب إذا وجد هناك مرضعات أخر غير تلك المرأة. فكان ابن عطية رحمه الله ممن يرى حمل المشترك، حمل اللفظ الواحد المشترك على معنيين. اقرأ يا أما المرأة التي في العصمة، هذا على قول من يقول أن الآية عامة بالنسبة للمطلقات وغيرهن. والصواب أن الآية إنما هي للمطلقات خاصة لا يدخل فيهن غيرهن. نعم يا أخي. المالكية عندهم أن المرأة الشريفة لا يلزمها إرضاع، وهذا قول استنكره الظاهرية عليهم استنكار شديد واستهجنوه. عندهم الإرضاع من باب الاتذال، والاتذال المرأة ذات النسب والحسب ما تقبل أن تبذل نفسها فيما يهون، فهي أعلى شأنا من أن تقوم بإرضاع، فإذا أبت فلها الحق في ذلك لا تلزم، يبحث عن مرضعة. يقول ابن حزم: ورب شريفة فقيرة تقوم بأجر ثدييها، ورب وضيعة لم تكن ذات حسب ونسب ولها مال وجاه تستأجر الشريفة لإرضاع هذا الطفل. فليس الميزان ميزان حسب ونسب، إنما ميزان أبوة وبنوة، والدة ومولود. وقول ابن عطية رحمه الله ينزع فيه منزع المالكية. نعم. صحيح، إذا تعذر الأب ولم يجد ما ينفق فإرضاعه في بيت المال، فإن عدم بيت المال فالله عز وجل يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم يعني. الذي يقوم بالنفقة والأجرة هو المالك، والمرأة تقوم بالفعل، هي أحق بها من غيرها لكن لا يجب عليها. الآية بينت أحقيتها في ذلك، لم تبين الوجوب، لم تأتي للوجوب. نعم. الله عز وجل يقول: وعلى الوارث، وهي من الوارثات. نعم. جعله الله حدا، يعني حولين، جعله الله حدا حين اختلاف الزوجين، فدل على ان اقصاه حولين. ما بعد الحولين هل هو منهي عنه؟ بعض أهل العلم يرى أن استمرار الطفل في الرضاع بعد الحولين ليس في مصلحته صحيا، قد يضره فينهى عن ذلك. أما أن الإرضاع بعد الحولين له تأثير في النسب فلا تأثير له في ذلك. الله عز وجل جعل تمام الرضاع تكف الأب عن الإنفاق، وتكف المرأة إن شاءت عن الإرضاع هو في تمام الحولين، الصح للطفل إلا في حالات معدودات. نعم. لأن الله عز وجل قال: لمن أراد أن يتم الرضاع، فلا دل على من على أن من ابتغى إكمال الرضاع إكمال الرضاع فالحق معه والحق له. نعم. رواية عن ابن عباس الله أعلم بصحتها إلى عنه الله أعلم بصحتها عنه وإن ثبتت القول الآخر الثابت عنه أصح. هذا القول رأى ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا إذا جعلت الحمل مضافا إليه الإرضاع 30 شهرا الحولين 24 شهر اطرحها من 30 كم يبقى 6 أشهر. أخذ منها علي رضي الله عنه من طريق الاستنباط الإشارة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت المرأة طفلا من 6 أشهر ينسب إلى أبيه، ما دون ذلك يشك لا ينسب إلى أبيه. إذا ولدت دون 6 أشهر وعاشا لا ينسب إلى أبيه، فإذا ولدت 6 أشهر ينسب لأبيه، لأن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهر. جاءت امرأة حامل فلما رأوا أن حملها كذا أرادوا رجمها، أخبرهم علي رضي الله عنه قال إن الله عز وجل يقول حمله وفصاله 30 شهر، فذكر الله في آية أخرى أن إتمام الرضاع وفصاله في عامين، وقال الله عز وجل يرضعن أولادهن حولين كاملين، دل على أن الحولين من تمام الرضاع، وبقي الحمل إنما هو 6 أشهر. أخذ منها ابن عباس في هذه الآية أن إذا ولدت 7 أشهر تقل مدة الرضاعة، وإذا ولدت 8 أشهر تقل أكثر. فهذا يفيد أن الإرضاع إنما يطول ويقصر بتمام الحمل وقصره. هذا قول فيه خطأ، وإن صح عنه فلعل هذا أول أقواله، القول الأول أصوب. نذكرنا هذا لأنه مذكور في التفاسير وليتنبه وتفطن له. نعم. جاء سأل سائل قال الله عز وجل يرضعن أولادهن حولين، حول وحول تسمية حول، والمثنى ما في إشكال. وإذا جاء رجلين جاء يقول رأيت رجلين أو جاء رجلان ما يحتاج إضافة لا لبس فيه، فلما قال الله سبحانه وتعالى كاملين؟ ذكرنا نظير هذا في قوله سبحانه لمن تمتع بالعمرة في أشهر الحج ولم يجد هديا أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 7 زائد 3 10. فما معنى كاملة؟ قلنا فيما سبق أن كاملة لرفع التوهم، أي لا يتوهم الإنسان أنها 3 وبعض 7 6.5 أو 7.75 أو 3.75. لأن الرجل يقول جلست في منزل فلان 2 يوم، إنما أراد يوما وبعض يوم. فدفعا لهذا التوهم رفعا له قال الله سبحانه وتعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين تامين. جاء في الحديث إن الخادم الأمين إذا قام بإعطاء ما أمر به كاملا موفورا طيبة بها نفسه أحد المتصدقين، الخادم الأمين أو المأمور، قل يا فلان اعط هذه الصدقة لجيرانك فلان وفلان، فأخذها كما هي سافر بها أو ظلت عنده حتى يأتي الجيران وهم غائبين أعطاها كاملا، معنى كاملا أي لم ينقص منها شيئا، أي لم ينقص منها شيئا من الكمال، ضده إيش؟ النقصان. موفورا أي فيه وفرة، قد يضيفه من نفسه وقد حافظ عليه فنما، قد يكون المعطى حيوان وقد يكون المعطى نبات، قد يكون المعطى مما يزيد وينمو إما بالتنظيف والتغطيل والإضافة وغيرها. فإذا أعطاها كاملة ما نقص منها شيء، وافرة أضيفت أو زيد عليها أو نمت هي، طيبة بها نفسه أعطاها ونفسه منشرحة ويقول هذه تعطيها لفلان، فلان ما يستحقها أنا أولى بها، أو يعطيها ومكشف، أو فلان المطلوب منه إعطاه ما يرغبه لكن أعطاه ونفسه منشرحا، يعطيها طيبة بها نفسه أحد المتصدقين، كأنما أخرج هذه الدراهم أو هذا الشيء المعطى من جيبه، كأنما أعطاها من عنده، أي أن الله عز وجل يعطيه من الأجر مقدار ما قدم ذاك الذي أعطاها من جيبه، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد.